الأسبوع الذي بعده يعني درس السبت والخميس كلها غير موجودة الأسبوع القادم، والذي بعده نبدأ إن شاء الله بشرح العقيدة الطحاوية شرح المتن. فتخبرون الإخوان الحريصين على بداية درس من أوله، لأن كثيرين يقولون نريد درسا مؤصلا نبدأ به من أوله، فهذه بداية من أول العقيدة الطحاوية، وهو كتاب كما هو معلوم كتاب مهم. ما حد الاستبعاد المرخص به البقاء بين ظهران المشركين لا يستطيع الهجرة، مستبعد لا يستطيع أن يهاجر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. هل المقصود من الإكراه أن من أكره على عمل من الأعمال التي نهى الله عنها سواء كان في الشرك أو ما في فيها تفصيل؟ إذا كان يعذر في الشرك بالإكراه فعذره فيما هو أدنى من الشرك من المعاصي لا شك أنه من باب أولى، لكن هناك ذنوب كبائر لا يصح فيها الإكراه، هذه معلومة في تفصيل القاعدة عند الفقهاء. رحمك الله. وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر على الإكراه أم ماذا؟ الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه، يعني إكراه من مرأة لرجل الزنا أم لا يقع، وسبب الخلاف لأن الرجل لا تنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة، أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل معه انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم، إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواء الجماع. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم استثنى من القاعدة الزنا، لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلا، والتفات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره. والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا، لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب، وعلى العموم هذا راجع إلى الحال وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق. كيف التوجيه بين هذه الآية حديث الذباب؟ هذا ذكرنا التوجيه وأشرنا إليه في شرحنا لكتاب التوحيد ومعروف. ما أفضل شرح العقيدة الطحاوية يمكن اقتناءه ومتابعة الدرس من خلاله؟ أنا سأشرح المتن إن شاء الله تعالى بطريقة تجمع ما بين السهولة للمبتدئ وكثرة المادة للمتوسط، لهذا لا أعرف شرحا سيكون على ما أريد شرح. لكن شرح ابن عبد العز هذا شرح معروف، وكذلك شرح ابن مانع رحمه الله أو تعليقات الشيخ عبد العزيز حفظه الله أو تعليقات الشيخ ناصر الألباني حفظه الله، كلها فيها فائدة إن شاء الله. متى يكون الخلاف خلافا سائغا يعذر فيه المخالف؟ وهل يكتفى في تسويق الخلاف أن يقول به إمام من الآئمة؟ هذه مسألة أصولية مشهورة، والجواب عليها أن الخلاف في المسائل ينقسم إلى قسمين، الأول خلاف فيما لم يرد به النص في مسألة نازلة اختلف العلماء فيها، فهذا الخلاف فيها سائر إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في ذلك، فالذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة

بعض أهل العلم منعه وهذا له حجة وهذا لا حجة، واختلف فيه علماؤنا المعاصرون، مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه. المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة، وهذا نقول به لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه. فمسائل ترى أهل العلم لا ينكرون فيها لأجل الخلاف القول فيها، ترى أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا، مثل مسألة كشف المرأة في وجهها عندنا الخلاف فيها ضعيف، وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي، لكن الصحيح أنه ضعيف لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجهها، إلى آخر المسائل التي تظهر خلاف الضعيف، مثل المعازف خلاف ابن حزم فيها شاذ وضعيف، وذلك إباحة النبيذ وما شابه مما لا يذكر كثير مما لا يذكر قليله، هذا معلوم الخلاف فيها، لكن الخلاف فيها ضعيف. كذلك أكل لحم بالناس من السباع خلاف خالف فيه أهل المدينة مالك ومع غيرهم من الأئمة، ونقول الخلاف فيه ضعيف لوجود النص الواضح على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إلى آخر ذلك من المسائل المعروفة. ونقل القرطبي وغيره أي جماع العلماء على أن من أكره على الكفر فالأفضل والأحسن أن يصبر على الفعل، أن يصبر على القتل فهو أولى من أن يجيبهم. ثم رأيت بعض الشافعية تفصيلا، قد ذكر بعضهم أن ذلك اختلاف الأصحاب، فمن كان يرجى به النساء على الكفر فالأولى أن يدرع عن نفسه القتل بالإجابة، وإن كان ممن ليس كذلك فالأفضل له الصبر. فهل يعد هذا التفصيل ناقصا أو خارما للإجماع؟ الجواب لا، ليس كذلك. هو قولهم الأفضل والأحسن أن يصبر، هذه هي القاعدة، ومعلوم أن كل قاعدة لها ثواب، والقاعدة أمر كلي، ومجيء بعض الأفراد على خلاف الأمر الكلي لا يخرج الأمر الكلي عن كونه كليا مقطوعا به كما قرره الوصوليون والعلماء في القواعد. يقول ما توجيه أهل العلم رحمه الله تعالى لحديث السائب الذي قال فيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك وقد تلفظ بالكفر؟ إذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. هذا الأخ جزاه الله خير ينبهك ونعمل من منكم التنبيه إلى الدورة الأسبوعية التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في جامع النورين بحي السلام الذي يأمه الشيخ عبد الله حماد الرفي. هل صحيح أن حديث الذبابة فيه شيء من الضعف؟ هذا أحلناكم على ما قبل. هل يجوز سؤال فقهي الاشتراك في المسابقات؟ متى يبدأ وقت أذكار المساء والصباح ومتى ينتهي؟ في أول النهار وفي إقبال الليل، يعني في المساء من بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب، كل هذا وقت المساء. المساء إلى غياب الشفق يطلق عليه مساء باتفاق أهل اللغة، هل يطلق المساء ما بعد ذلك في اختلاف. من بعد الزوال إلى غياب الشفق يعني إلى دخول وقت العشاء يطلق عليه مساء في اللغة، فأذكار المساء من بعد العصر النية قبل المغرب يعني قبل الأذان بعد الصلاة في هذه في أساء. إذا كان الرجل جاهلا لبعض أيش بأحكام الغسل وكان في هذا الوقت يصلي وهو جنب، وبعد أن علم أحكام الغسل هل يعيد الصلاة أو لا؟ هذا شاف إذا كان سنين كثيرة ما يعيد، لكن إذا كانت صلاة أو صلاتين معلومة فيعيد لأنه ما حتى بشرط. لكن كيف يعني أحكام الغسل؟ الغسل تعميم البدن بالماء لأنه يكون مدخل للوسوسة، يعني الغسل يعرفه كل واحد إنه تعميم البدن بالماء، إذا وصل الماء إلى جميع أجزاء الجسم حصل الغسل الشرعي من الجميع. أن نصرح بكفر من رأيناه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد تعرض كلامه على أهل العلم وهم يفتون. مسائل الكفر ليست لأحد الناس أو لأحد طلاب العلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التورخ في التشهد الأول؟ هل هناك فرق بين البراءة من الشرك وبين الخوف من الشرك؟ التورخ النبي عليه الصلاة والسلام كان يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، هذه هي السنة. التشهد الأول لا أعلم فيه ما يكون فيه تورط سنة، من ربما السائل رعاني اليوم أنا معي عذر في رجلي من نهل من ذلك. وما الفرق إيه؟ ما الفرق بين البراءة من الشرك وبين الخلوص من الشرك؟ الخلوص من الشرك هذه كلمة يعني تتركونها، لما ليس لها أصل في كلام أهل العلم المتقدمين، إنما هي جاءت متأخرة ما أدري في كيف جاءت في كتاب ثلاثة الأصول. نبهنا عليها في شرحنا على ثلاثة الأصول لأن تعريف الإسلام اللي ذكره الشيخ في أول ثلاثة الأصول، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة أئمة التوحيد. أما تعديل ذلك إلى والخلوص من الشرك وأهله أو الخلوص من الشرك هذا ليس صحيح، أن البراءة غير الخلوص، براءة فيها بغض ومعاداة والخلوص فيها انتقام، فيها خلاص من الشيء. البراءة لفظ شرعي جاء في النصوص في القرآن وفي السنة فلا بد من اعتناده. وتعريف الإسلام مأخوذ من القرآن، لأن قصة إبراهيم عليه السلام فيها تعريف الإسلام. نكتفي بهذا القدر. حيث تبقى من مادة هذا الشريط متسع فقد أكملناه بالمادة الآتية، وهي من شريط بعنوان مناهج المفسرين لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والحمد لله رب العالمين. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع، وأسأله سبحانه أن يقر العلم في قلوبنا وأن ينور به بصائرنا وأن يجعلنا ممن إذا علم عمل وإذا عمل عمل على الصواب. اللهم اجعل قلوبنا مخلصة إليك، واجعل جوارحنا سائرة على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما هو العادة في إقبالة في فصل من الفصول وابتداء الدروس في الفصل، نبتدئ بمقدمة تتعلق بالعلم بل هي في العلم ذاته، يستفيد منها الحاضر والسامع. ومن العلوم المهمة لطالب العلم جدا، بل هو أصل العلوم، علم معرفة معاني كلام الله جل وعلا الذي هو علم التفسير. وطالب العلم لا يسوغ أن يكون مقصرا في علم التفسير، لأن علم التفسير إليه ترجع جميع العلوم. وأنت ترى في تفسير القرآن العقيدة، التوحيد بأنواعه الثلاثة، وفي الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر، وجميع مباحث الاعتقاد تجدها على التفصيل والإجمال في كتاب الله جل وعلا. العناية بفهم معاني القرآن معناه العناية بهذا العلم، علم العقيدة. وكذلك آيات أخرى كثيرة هي في الأحكام الفقهية في الحلال والحرام، ومعرفة معانيها ومنزع الاستدلال منها على ما اشتملت عليه من أحكام، هذا يحتاجه طالب العلم جدا. فالذي عنده الحجة من كلام الله جل وعلا لا شك أقوى ما يحتج به كلام الله جل جلاله بما بينته السنة وفهمه السلف الصالح. كذلك مباحث أصول الفقه تجدها أو تجد أصولها وأصول القواعد، قواعد الشرعية، تجدها في التفسير. وكذلك القصص، قصص الأنبياء والتاريخ الصحيح الذي لا يخضع لنقل مظنون هو في القرآن. وكل قدر من التاريخ من الأمم السالفة زائد على ما دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة الصحيحة فإنه مظنون غير محقق. فإذا فهمت الآيات التي فيها ذكر الأولين من قصة آدم عليه السلام، بل ما قبل ذلك من قصة خلق السماوات والأرض، وما تلا ذلك إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بل والسيرة مع ذلك، وجدت في كلام الصحابة على ذلك ما هو داخل في العلم الصحيح بالتاريخ، وما عداه فإنه مظنون يقبل الصحة ويقبل الرد. كذلك إذا أتيت إلى ما يتعلق بعلوم الغيبيات جميعا، العلوم الفلكية أو ما يسمى عند كثير من المتأخرين علم الهيئة، يعني هيئة الأفلاك وأبراج تنقلاتها، تحركات القمر في منازله، تحركات الشمس وحركة الأرض وإلى آخر ذلك، هذا تجد أنهم بنوا كثيرا مما قالوه على نظريات مجردة، وسواء في ذلك النظريات اليونانية القديمة أم النظريات الفلسفية التي نشأت في الإسلام أما بعد ذلك إلى يومنا هذا. وكل هذا راجع إلى الظن وإلى رؤية ظنية في مقدماتها، وبالتالي رؤية ظنية في نتائجها. أما ما في القرآن فهو الحق المطلق، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبر به. فمن علم معاني الآيات في ذلك بما فسره السلف الصالح من دلالة الآيات وما فهموه من ذلك، فإن هذا هو الحق المطلق في هذا، إذ لا يمكن أن يجمعوا على شيء في معاني كلام الله مخالف للصواب. كذلك ما يتعلق بالعلوم الحياتية، العلوم الدنيوية، ما يتعلق بطبقات الأرض، الجيولوجيا أو الزراعة أو ما يتصل بنوعية ما في البحار أو طبقات الأرض أو ما أشبه ذلك، ففي كلام الله جل وعلا أصول من لزمها سلم في مضايق الأنظار. في مثل هذه المسائل. وهكذا في العلوم، علوم اللغة العربية، فإن من علم التفسير أدرك العربية نحوا، وأدركها من جهة المفردات، وأدركها من جهة الأسلوب والعدد. وكذلك العلوم الأخرى، علوم العربية الأخرى مثل الصرف والاشتقاق إلى آخره. علم السنة به يعرف معاني القرآن. فالقرآن العظيم حجة الله على العالمين، والسنة بيان له، فالدال هو الله جل وعلا، والمدلول عليه هو الله جل وعلا، والدليل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدلول عليه هو كلام الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع أهل السنة أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمعانيه. فالحديث راجع إلى بيان القرآن العظيم. فعلوم السنة بلا علم القرآن والتفسير يساء فهمها. فإذا جمع طالب العلم بين معرفة الحديث ومعرفة التفسير وما قاله أئمة السلف، قاله أئمة أهل العلم في فهم معاني كلام الله جل وعلا، أصبح سائرا على مدارج طلب العلم الصحيح، بخلاف من يدرك هذا تفسيرا بلا سنة أو سنة بلا تفسير، تجد أن الخلل والنقص ظاهر في تصوره للعلم وللديانة وللقواعد الشرعية وللفتوى إلى آخر ذلك. فإذا الحاصل من هذا أن علم التفسير فيه كل العلوم، ولهذا نزع كل أصحاب فن من الفنون لتقرير فنهم إلى التفسير، بل نزع أصحاب الملل المختلفة أو الفرق المختلفة في هذه الأمة إلى التفسير لتقرير مذاهبه. فللمعتزلة تفاسير، وللرافضة تفاسير، وللزهمية تفاسير، وللخوارج تفاسير، وهكذا في سائر الفرق كالأشاعرة والماتريدية، مع أنهم أقرب إلى السنة من الفرق السالفة التي ذكرنا، لكن لهم تفاسير ملأوها بتقرير عقائدهم البدعية. كذلك أهل الفقه تجد أنهم كتبوا في التفسير لتقرير مذاهبهم الفقهية، منهم من نزع إلى مذهبه الخاص، ومنهم من نزع إلى الحجة دون التقيد بمذهب، وهكذا في كثير من العلوم. إذن فطالب العلم لا بد له من العناية بكلام الله جل وعلا فوق كل عناية، حفظا له وتدبرا ومعرفة وعلما بالتفسير وفهما لما اشتملت عليه الآيات من أحكام أو أخبار، فإن هذا هو الحجة التي تبقى مع طالب العلم. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذين يفقهون كلامه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هذا الدين إنما هو القرآن وما يسمعون ويرون